الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة العدل، وقد أمر الله به سبحانه وتعالى من الكبير والصغير. من أي إنسان على أي ولاية، من الوالي في الولاية العامة، من الإمام إمامة العظمى، من الرئيس، من المسؤول، من المدير، من الأب، من كل أحد يحكم بين الناس. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول جل ذكره: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فالعدول يجلسون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين على منابر من نور. هؤلاء المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فحظهم من جنات النعيم أنهم عن يمين الرحمن على منابر من نور. جزاء ما عدلوا في رعيتهم وما تولوه من الشؤون، كبرت هذه الرعية أو قلت، عظمت المسؤولية أو صغرت. الوالد في البيت راعي، ويجب عليه أن يحكم بالعدل بين أبنائه ولا يحيف لبعض عن بعض. مدير المدرسة راعي فيما ولاه الله سبحانه وتعالى. رئيس الدائرة الحكومية يسأل عند الله عز وجل يوم القيامة عن رعايته وعن ولايته. الوزير، الأمير، الشيخ، الملك، الرئيس، الزعيم، كل واحد له مسؤولية، مأمور أن يعدل فيما ولاه الله عز وجل. فإن العدل أجمع عقلاء العالم على أن من أفضل الفضائل في سياسة الدنيا والآخرة هو العدل. ولهذا يقول بعض العلماء: إن الله ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويمحق المسلمة إذا كانت ظالمة. فإن الظلم هو الذي يفتك بالقلوب، وهو الذي شتت الأرواح، وهو الذي يمزق الوحدة، وحدة الإخاء والوحدة الوطنية، وهو الذي يؤذن بخراب العمران. وما نزلت العقوبة إلا بالظلم في العالم. السياط التي تتلقاها الدول والشعوب كلها عاقبة الظلم الذي حصل في الأمة، من القطيعة، من البغضاء، من الشحناء، من الفقر، من المجاعة، من الأمراض بأنواعها، من غلاء الأسعار. فينبغي علينا نعتني بالعدل، وأن نعلم أن هذا العدل فضيلة في العالم. وبقدر عدل الأمة الله يقيم مكانتها ويرفع شأنها ويؤسس كيانها. حتى أن رسول الله عليه وسلم يقول في حديث في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، يقصد أجداد الأوروبيين والأمريكان. هذا في صحيح مسلم. قال عمرو بن العاص الراوي: أنت سمعتم رسول الله عليه وسلم؟ قال: نعم سمعته. قال: أما إنهم أمنع الناس لظلم الملوك، يعني يقصد هؤلاء الغربيين. وهذا حاصل، فإنه في الجملة فهم في بلدانهم وفي شعوبهم أهل عدل وأهل إنصاف. وهذا الحديث ليس من عندي، في صحيح مسلم. ومن يقرأ التاريخ يجد أنهم يتأخون العدل فيما بينهم، بخلاف النظر عن تعاملهم مع الآخرين. فينبغي علينا نحن المسلمين نكون أسبق لذلك، لأن فإن العدل في كتابنا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الراشدون أقاموا دولة العدل في العالم. وكان عمر ينصف من نفسه، وكان يؤدب ولاته، يأتي بالأمراء يحاسبهم، ويسمع لمظلمة من يتظلم إليه من رجل، من امرأة. وأنتم تعرفون أو أن عمر لما حاسب أمير مصر، هو ابن أمير مصر محمد بن عمرو بن العاص، تسابق هو قبطي على فرسين، فسبق هو القبطي فضربه محمد، فضرب عمر محمد وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أيها الناس عليكم بالعدل، اعدلوا فيما ولاكم الله عليه. العدل في الكلام، العدل في الأحكام، العدل في التصنيف، العدل في القضايا. الله يتولانا وإياكم ويجعلنا وإياكم من العدول المقسطين على يمين الرحمن رب العالمين. وإلى لقاء، وجزاكم الله خيراً.